فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من القائل هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ الله. من هو الله؟ ربنا، خالقنا، رازقنا، مدبر حياتنا، معبودنا الذي لا معبود لنا سواه، الله ذو الأسماء العلى والصفات العلى، ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، له 99 اسم، 100 إلا اسم واحد، وأنزلها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نناديه بها وندعوه، إذ قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا الله يا رب، 99 اسم، ادعه ناديه. إذن الله الذي يقول هذا القول، هيا نتأمل في قول الله ماذا يريد منا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الجزاء هذا شرط، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، سواء كان القاتل رجلا أو امرأة، عبدا أو حرا، شريفا أو وضيعا، عالما أو جاهلا، لأن من ألفاظ العموم، من الخلق، ولا يخرج إلا الصبيان والمجانين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من هو هذا المؤمن؟ أيما مؤمن، وهو إنسان ذكرا أو أنثى، آمن بالله ربا وإلها، وآمن بمحمد نبيا ورسولا، وآمن بلقاء الله وما يتم فيه وما يجري من حساب وجزاء بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، هذا المؤمن. ومن يقتل مؤمنا بالمعنى الذي علمتم، فما هو الجزاء؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الجزاء، إن شاء نفذ وإن شاء لم ينفذ، الجزاء هو هذا. يبقى إذا أراد تعالى أن يعفو ويعفو، إذا أراد أن يغفر غفر، لكن الحكم هو هذا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. من يقوى على غضب الله؟ من يتحمل؟ لو يقال والله لأحدنا إن ربك غاضب عليك لجفت هكذا دماؤه وصعق في الأرض وغضب الله عليه ولعنه أبعده من ساحة الخير طرده من أفياء الرحمة والخير وأعد له عذابا عظيما. هيأ وأحضر له عذابا عظيما. والعظيم إذا قال في الشيء عظيم بحسب جلاله وجنابه وقدرته. وأعد له عذابا عظيما. إذن أما الحكم الدنيوي فمن رحمته تعالى بهذه الأمة المرحومة أن أولياء القتيل الورثة إن شاءوا عفوا لوجه الله وإن شاءوا أخذوا دية حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاءوا قتلوا فهم مخيرون بين هذه الثلاثة. وهذا لا يوجد إلا في ملة الرحمة في ملة الإسلام ملة هذه الأمة. أولياء القتيل مخيرون إن شاءوا عافوا لوجه الله وتركوا هذا الإنسان يعبد الله وإن شاءوا أخذوا دية يستعينون بها على عبادة الله وإن شاءوا أخذوا القتيل ولكن لا يقتلونه هم يقتله الحاكم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل بدل ما يقتل القاتل يقتل القاتل وأباه أو القاتل وابنه لا إسراف. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا الشرط متعمد يريد قتله. أما إذا رمى غزال فأصاب إنسانا فهذا قتل خطأ. أما أراد أن يؤدبه ففاضت روحه بتلك اللكمة أو الهمزة هذا ليس بتعمد. المتعمد يريد قتله هذا هو التعمد إرادة باطنية يريد إنفاذها أن يقتله. فجزاؤه عند من؟ عند الولي الحميد عند الله لأنه رب القاتل والمقتول. لما تتدخل أنت؟ هذا القاتل هو عبده والمقتول عبده حاكم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جهنم علم على دركة من دركات النار لأن النار ليست درجات كالجنة سماء فوق سماء لا هذه سماء تحت سماء دركات جهنم كلظى وسعير وصقر هي سبع دركات لها سبعة أبواب. والشاهد من كلمة جهنم لا تتصور فرن من أفران الخبز أو أفران النحاس وإذابة الحديد. عالم هذا لا نسبة معه أبدا إلا كما يغمس أحدنا أصبعه في اليم في البحر فلينظر كمية الماء العالقة بأصبعه ويقيس بالمحيط أو بالبحر الأحمر أو الأبيض. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. غضب الله ما يطاق أبدا. والله لأن أرضى أن أعذب مليون سنة ولا أرضى أن يغضب الله عليها. كالرضا لو تتنعم في دار السلام بكل صنوف النعيم، والله غير راضي، والله ما طاب ذاك النعيم ولا لذ أبدا. ولهذا قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. لو كان أدخلنا الجنة وهو غضبان ما تطيب أبدا، ما نستريح أبدا، لكن إذا صاحب ذلك رضاه تمت السعادة. فكلمة وغضب الله أشد من عذاب جهنم. وغضب الله عليه ولعنه، أبعده من ساحة الرحمة، وأعد له هيئة في دار الشقاء في جهنم لون من العذاب عظيم لا تدركه العقول. ومن هنا قل بين المؤمنين القتل، ممكن يمضي في القرية 100 سنة ما يقتل مؤمن مؤمن، ممكن توجد قرية ما قتل فيها مؤمن ظلما وعدوانا، لكن في بلاد الكفر والفسق والفجور والخروج عن منهج الله يوميا القتل أشد غضب يقتله، لأنهم ما عرفوا، وأهل الإيمان عرفوا، والعلة هي الجهل والعلم. فهيا بنا نعيد تلاوة الآية ونشرحها بالشرح الموجود في الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الشرح، قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لفظ من ألفاظ العموم، يدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد والشريف والوضيع والفقير والغني على حد سواء. كلمة من لفظ عام. قال: فلا يخرج إلا غير المكلفين كالأطفال والمجانين. الطفل قبل البلوغ مكلف غير مكلف، لو قاتل لا يتناول هذا الجزاء. المجنون فاقد العقل لو قاتل لا يحاسب على هذا ولا يقتل به ولا يطالب بدية ولا بغيرها، لأنه لا تكليف إلا بالعقل، هو الشرط. قال: وقوله تعالى مؤمنا يريد من آمن بالله ربا وإلها وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. موقنا بذلك وبلقاء الله والحساب والجزاء في الدار الآخرة. مجرد مؤمن بالله وليس مؤمن بربوبيته، أو مؤمن بالربوبية وليس بمؤمن بالعبودية والألوهية، ما ينفع. مؤمن بالله ولم يؤمن برسوله ما ينفع، ولا يقال فيه مؤمن بل كافر. يؤمن بالله ورسوله ولا يؤمن بلقاء الله والدار الآخرة والحساب والجزاء، كافر، ما هو بمؤمن. فلا بد وأن يكون كلمة مؤمن قد آمن بالإيمان ذي الأركان الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره. هذا الذي يعنيه تعالى مؤمن، ومن أجل ذلك يعذب القاتل هذا العذاب. لو قتلت كافرا مجوسيا صابئا يحصل لك هذا؟ لا أبدا، إذ وجوده لا خير فيه. هذا الكافر يعبد الله، يصوم ويصلي، يذكر الله ويسبحه، وجوده ما ينبغي. أما أن تقتل مؤمنا كانت ترفع إلى السماء كل يوم آلاف من الأذكار والطاعات والعبادات تنقطع، هذا كان يعبد ربك فقتلته فأنهيت تلك العبادة، من الذي ضاع بهذا؟ فانتبهوا. فلهذا قال مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا، أما كافر ما يقتل به المؤمن أبدا. ما هو السر؟ لأن الكافر ميت، ومن قتل ميت ميت ميت، أي فرق؟ كيف الكافر ميت؟ نعم يسمع نداء الله ويجيب، ما يسمع، يعطي ويبذل، ما يعطي ولا يبذل لله، يذكر الله ويشكر، لا، إذن ميت. الكافر ميت، حياة حياة دون وناقص، حياة بائم، ما يسوى الكافر بالمؤمن أبدا. وقد عرفتم المؤمن يعبد الله أليس كذلك، والكافر لا يعبد، أيهما الحي، العابد أو التارك؟ العابد. يوجد عندنا نحن أبناء الدولة الإسلامية يهود ونصارى يعيشون معنا أهل ذمة، هل نكلفهم بالصلاة؟ هل نأمرهم بالزكاة؟ هل نقول حجوا تدربوا على الجهاد وادخلوا الجهاد معنا؟ لو قدموا أنفسهم والله ما يجوز أن نقبلهم، أموات، الميت ينفع؟ هذه الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس. الكافر ميت. فقوله تعالى متعمدا، متعمدا أي عدوانا وظلما، لما جاء من صورة النساء، ومن من صورة النساء، إذ يقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يجمع بين الخصلتين العدوان والظلم، وهو أن يتعمد القتل وأن يكون حال القتل ظالما، إذ قد يتعمد القتل لأنه زنى بامرأته أو لأنه قاتل أباه، فما أصبح الظلم موجود، لا بد من وجود التعمد والظلم، فإن سقط شرط ما يتم هذا الوعيد. عدوانا وظلما، قال متعمدا أي عدوانا وظلما، أي مريدا قتله قاصدا له، وظلما له أي واضعا للقتل في غير موضعه، بأن لا يكون المقتول قد زنى فقتله لزنا، ولا مرتدا فقتله لردته، ولا كان عازما على قتله فقتله أيضا دفعا عن نفسه. تقابلت مع صل أو لص تبات، وهو يهددك والسكين في يده وإلى البندقية، فقاتلت أنت وبادرته دفاعا عن نفسك، ما يدخل في هذا، ما هو متعمدا، ما هو ظلما، متعمد لكن ما هو ظلم، لأنه أراد أن يدفع عن نفسه. صال عليك صائل بسلاحي عازم على قتلك، أنت إن لم تريد أن تكون عبد الله المقتول إذن ناهزه واقتله، فإن قتلته لا تدخل في هذا الوعيد، لأن العدوان غير موجود، الظلم غير موجود. قال واضع للقتل في غير موضعه، بأن لا يكون المقتول قد زنى فقتله لزناه، ولا مرتدا فقتله لردته، ولا كان عازما على قتله فقتله دفعا أو دفاعا عن نفسه. وعليه فكل من قتل مؤمنا متعمدا على نحو ما بينا فهو مجزي به كما قرر تعالى، فجزاؤه ماذا؟ جهنم خالدا أي لا يخرج منها. وغضب الله عليه، ومن غضب الله عليه لا يسعد أبدا. ولعنه أي طاده من ساحة رحمته، وأعد أي هيأ له وأحضر عذابا عظيما في القبر ويوم القيامة. في القبر تلتهمه النار، ويوم القيامة إلا أن يتوب توبة نصوحة فعسى الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويخرجه من النار. وتذكرون ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، أن رجلا من بني إسرائيل قاتل 99 نفسا، لما يخمر يسكر يضرب مثلا، يجوع يريد الدنانير لشراء الحشيشة يسرق يقتل، كمل 99. ثم جاء يسأل عابدا زاهدا ربانيا ولكن ليس بعالم، ولهذا عالم أصعب وأقوى على الشيطان من 1000 عابد. عالم يقلق إبليس ويزعجه ويؤلمه أكثر من 1000 عابد، كذا قالت الحكمة، عالم أشد على الشيطان من 1000 عابد. عباد جهال تعرفون العبادة، تنتج النور إن لم تكن مستوفاة الشروط، والجاهل كيف يستوفي شروطها؟ تذكرون هذا ولا؟ العبادة شرعت لتوليد الطاقة النورانية، فلا تولد العبادة الطاقة النور المعبر عنه بالحسنات إلا إذا استوفت شروطها، وإلا ما تنتج. أولا أن تكون مشروعة من قبل الله ورسول، ثانيا أن يأتي بها كما بينها الله ورسوله، لا زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. فأكثر العباد الجهال عباداتهم ما تنتج لهم، فلهذا الشيطان ما يحزن ولا يكرب، هو يحزن ويكرب ممن يخاف أن يدخل الجنة ويبقى إبليس وحده في النار. إذن هذا العابد قال وائحك اذهب عني، انصرف يا قتال يا سفاك، تقتل 99 اسم وتقول أتوب، كيف تقبل لك توبة يا عدو الله؟ فقال إذن والله لأتمم 100 بك، لأتممن 100 بك، وضربه قتله، فاكتمل له 100 قتيل. ثم وهو فيه طاقة الإيمان فذهب يبحث عمن يستفتيه فيفتيه هل يتوب أو لا يتوب، فساقه الله إلى عالم. ما إن جلس بين يديه وسأله فإذا بيقول ومن يمنعك من التوبة وباب الله مفتوح ومن يغلقه في وجهك وأنت عبده وطلبت العودة، تب يا ولدي ارجع إلى الله، على الفور تاب، توبت إلى الله. وقال له أنصح لك أن تهاجر من هذا البلد، أخرج منه. لما؟ هذا العالم حكيم، هذا البلد الذي ارتكبت فيه جرائم منها مئات قتيل ما تستطيع أن تستقيم فيه. عوامل القتل موجودة، إما الشح، إما البخل، إما التلصص، إما الإجرام، إما كذا، إما الحشيش، إما الباطل، ما دامت العوامل موجودة ما تستطيع تقتل. أنصح لك بأن تهاجر. هذا حكيم ولا لا؟ عالم حكيم. البيئة هذه موخومة ما أصلا تستقيم بها، ارحل. بسم الله، ترك أهله وماله وداره وخرج في سبيل الله، يذهب إلى بلد طاهر غير مستوخم، ما في أوبئة، وهو في طريقه أصابه مغص شديد أعاذكم الله منه، ذقناه مرات، مغص، فهو يتقلب ظهر على بطن، فدفعه المغص أن زحف مقدار شبر، فلما دقت الساعة لقبض روحه اختلف في قبض الروح ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب، إسعاف الهلال الأحمر وإلى الصليب الأحمر، اختلفوا، فرفعوا الأمر إلى الملك جل جلاله وعظم سلطانه إلى الله ليحكم بينهم، يخرج الروح هؤلاء أو نحن. فقال تعالى لهم قيسوا المساحة، فإذا وجدتم ما قطعه من أرض أكبر مما لا، فإن وجدتم المساحة التي مشى فيها الباقي أقل مما مشاه فليتولى قبض روح ملائكة الرحمة، وإن وجدتموه المساحة التي مشى فيها قليلة بالنسبة للباقي إلى المدينة التي يهاجر إليها فليقبض روحه ملائكة العذاب، فمسحوها بالمليمتر فوجدوا زحف بشبر، فتولى ملائكة الرحمة قبض روحه وهو مع السعادة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أرأيتم كيف نفعته ماذا؟ التوبة. من دفع أولياء التوبة؟ العالم الرباني، ما هو العامي وإن كان زاهدا عابدا، العلم. هنا الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إذا جاءه مستفتي يسأل يا ابن عباس هل لقاتل النفس توبة؟ يا عبد الله هل لقاتل النفس من توبة؟ يقول لو أنت قتلت وإلا لا؟ فإن قال ما قتلت يقول أي توبة تقبل منه وتعرض عليه وقد حكم الله وفرغ من حكمه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي توبة يا عبد الله؟ لأنه قال ما قتلت، فإن قال قتلت وجئت أستفتيك يقول ومن يغلق باب التوبة في وجهك؟ باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، توب يا عبد الله إلى الله. أرأيتم الحكيم العليم كيف يتصرف؟ عندما يستفتيه المستفتي يسأل أنت قتلت وإلا لا؟ فإن قال لا ما قتلت نسأل عن الحكم، يخيفه يهدده كيف تقبل توبة من عبد حكم الله عليه بجهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما حتى لا يفكر في القتل أبدا ولا يقرب ساحته، وإن جاءه وقد تمرغ فيها ووقع في الجريمة يزيد في جريمته يحمل على اليأس حتى يقتل حتى أباه؟ لا، باب الله مفتوح، توب يا ولدي. فاحفظوا هذه وعلموها الناس. والآن إرشادات المربي، من هذا المربي؟ من أراد أن ينصب نفسه مربيا فليتفضل، على شرط أن يكون يفهم معاني الكلام ويعبر عما يفهم. وأما الشرح والبيان موجود، ما يحتاج إلى زيادة. المربي في الأسرة في البيت أو في مسجد الحي أو مسجد القرية على طريقة ما نحن عليه، له إرشادات. أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة ورددها مع وليرددها معك المستمعون حتى تحفظ كما رددناها. ثانيا اقرأ الشرح، وقف عند كل جملة منها تبينها وتظهر معناها، كل جملة في الشرح قف عندها حتى تبين معناها وتظهر للمستمعين كما فعلنا. ثالثا علمهم أن المؤمن الحق لا يقتل مؤمنا عدوانا وظلما، علمهم أن المؤمن الحق لا يقتل مؤمنا عدوانا وظلما، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه الآية قبل هذه، قبل آياتنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. من القائل؟ الله. أي ليس من شأن المؤمن، والإيمان يملأ بأنواره قلبه وسمعه وبصره، ليس من شأنه أن يقتل أبدا إلا خطأ. فكر، من المخبر؟ هو غارز الغرائز وإلا وطابع الطبائع. يقول تعالى وما كان ليس من شأن المؤمن أبدا ولا مما يتأتى له أو يصدر عنه أن يقتل مؤمنا إلا في حال الخطأ، أما عمدا عدوانا فلا لا. كيف ترون هذا؟ ما عندنا إلا أن نقول آمنا بالله. والواقع، هل يستطيع أحد منكم أن يقتل مؤمنا ظلما وعدوانا؟ يتفضل، ما يمكن، ما يقوى إيمانه مانع له. لكن في حال الخطأ ممكن ولا لا؟ ممكن، جائز. أما عمدا وعدوانا والله ما هو بالمؤمن. ومن هنا نرى العوام يقتلون أهل البادية والفلاحين، أما أصحاب المدن هؤلاء حشاشون ومجرمون يقتلون. ففلاح يدخل عليه لص يود أن يقتطع مثلا قنو من النخلة، يرميه برصاصة يقتله. يسوق في غنمه، يجيء لص يختطف له شاة يرميه بسهم يقتله. هذا واقع، تبهتم؟ يجيء لص في الليل يتصور الجدار ويدخل البيت ويأخذ بقرة وإلا عنز وإلا بعير في الحوش يضربه. هل هذا القتل حقيقة ظلما وعدوانا؟ هذا فيه نوع هو فهم بأنه مظلوم وأنه صاحب حق وهذا ظالم ومعتدي يستحق القتل. فأكثر آخر في المغرب إذا قال أسكت يا طحان تعرفون الطحان معناه؟ ما هو صاحب الدقيق. الطحان في ديار المغرب الديوث. فكم من شخص يقول له يا طحان يضربه على الفور يقتله، لأنه نسبه إلى الدياثة، يرى أن له الحق في الدفاع عن شرفه. يبقى لما سموه طحانا؟ تدرون لماذا؟ وإلا كنا كلنا طحانين اليوم إلا من رحم الله. لأن زوجته تخرج تتجول وهو يطحن. تبهت؟ الزوجة تتجول في الأسواق والدكاكين والزيارات وهو يكنس في البيت ونظف فيها وهي الطعام. معناه أنه مغلوب لمرأته. وإذا غلب الرجل غلبته المرأة ماذا تصنع؟ تحترمه، تحافظ على عرضه، انتهى أمره، أصبحت القيادة لها، تدوسه من عليها ولا يرفع راسه. ففهمتم الآن ولا لا؟ إياكم أن تتزوجوا موظفات. خلني سيشتكي نبيا، انتبهوا، إياك أن تتزوج موظفة فإنها تعلوك وتقهر وتتحكم به. والفقير مثلي، إياك أن تتزوج غنية تطمع في مالها فإنها تهينك وتذلك. تزوج نظيرتك، ما هي؟ كفء لك، ذي حكم. تبهتم؟ فلهذا إذا قال أسكت يا طحان أنا طحان، يطحنه فيقتل، يقول أنا عندي حق. فهذا النوع ما هو من العمد العدوان أيضا. أنا أتكلم عن عوام المسلمين في الشرق والغرب، يوجد منهم القتل، لكن ليس هو العمد العدوان يريد أن يقتل هذا، وإنما يظهر له يتبين أنه صاحب حق وأن هذا يقتل. فمن هنا حتى نخلص إلى هذه الحقيقة، وهي أنه لا يوجد مؤمن حقيق الإيمان صحيحه يتعمد فيقتل مؤمنا ظلما وعدوانا، والله ما يوجد. لما تحلف يا شيخ؟ لأن ربي أخبر. هذه الصيغة، وما كان ليس من شأنه ولا مما يتأتى له أو يصدر عنه أبدا إلا في حال الخطأ. فيبقى إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهو كافر. تبهتم؟ هذا إيمانه مخلخل، ما هو سليم ولا صحيح أبدا، وإلا والله ما يقتل عمدا عدوانا. ما قتل إلا بعد أن تزعزع إيمانه وتبخرت أنواره وطاقته، وإلا كيف يقدم على قتل مؤمن ظلما وعدوانا؟ هل أدركتم هذه؟ زادكم الله علما. قال علمهم أن المؤمن الحق لا يقتل مؤمنا عدوانا وظلما، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وإن وجد منه قتل فإنه خطأ أو شبه الخطأ. فيه شبه الخطأ، ما هو خطأ كامل، يشبه الخطأ. رابعا، ذكرهم بأن العبد يجتاز الصراط يوم القيامة ويقف عند باب الجنة. إيمان. خامسا، علمهم أن قتل النفس يأتي في المرتبة الثانية والزنا في الثالثة بعد الشرك والكفر، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب ف فذكر للسائل الشرك والقتل والزنا. وآية عباد الرحمن واضحة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. في أعظم من هذه الذنوب الثلاثة مرتبة. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف هناك في طرق الحلقة ليعلم الناس أي الذنب أعظم يا رسول الله، وهو يعلم، فيقول: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله مخلوق تدعوه معه أو تحب وتخافه أو تركع وتسجد له وتنسى خالقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم يقول: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. هذا موجود الآن، موجود بأساليب ممتازة تخفى عن الله، والله ما تخفى. الإجهاض شائع ذائع، وإلا لا؟ لما خشية أن يقلق الأسرة ويزعج الأبوين تخلصوا منه. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني أو تزاني حليلة جارك، حليلة جارك. الزنا زنا، ولكن كونه امرأة الجار التي يجب أن تحميها وترعاها وتموت دون شرفها فتفجر بها يا عبد الله، جريمة قريبة من الكفر والشرك. فاذكروا هذا، أهل البيت إذا كانوا يدرسون هذه الدراسة يوجد بينهم فاجر يرغبون في الفجور، لكن إذا كانوا يجلسون والفيد أمامهم شغال والعواهر يرقصن والموسيقى والطبول كيف تكون قلوبهم؟ أسألكم بالله، يذكرون الله يبكون. إذن عرفتم ما فعل بكم الماسونيون والعلمانيون؟ أرادوا أن يسلخون بسهولة من الإيمان، ونحن ما نفهم ولا نعلم. اسأل. يقول: يا شيخ، ضربت زوجتي في أنفها وسال الدم، ضربت زوجتي في أنفها وسال الدم، وذلك لأنها لم تتحجب وتستر عينها، هل أنا ظالم لها؟ يقول: ضربت زوجي امرأتي حتى سال الدم من أنفها. هذا إذا كان ملء الكف قد يرجع من باب الجنة. قال: أنا ضربتها تأديبا لها، لأني أمرتها بأن تحتجب تغطي وجهها، أبت فضربتها. نقول: هذا ليس بعمد عدوان، هذا أراد تأديبها، ولكن ما ينبغي له أن يضربها في وجهها حتى يسيل دمها أو يتشوه جسمها، ما هو في حاجة، كان يضربها في أماكن أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن التأديب بالضرب مشروط فيه ألا يشين جارحة ولا يكسر عضوا، حتى ما يعطل عضو من أعضاء الإنسان عن عمله كان يفقع عينها. المهم ضرب غير مبرح، هذا التأديب، كما يضرب الأستاذ التلميذ. لا، الآن الأستاذ ما يضرب، الآن التلميذ يضرب الأستاذ. أمس بلغوني والله العظيم. أتدرون لماذا؟ لأن هذا التلميذ ما هو يطلب العلم لله أبدا، ولا في قلبي رغبة فيما عند الله، يريد فقط يأخذ الشهادة ويتوظف، فلهذا يهون عليه أن يصفع الشيء. هاتي. يقول يا شيخ، إذا قطع أحد إشارة المرور وصدم أحد من المسلمين فمات، فهل يعتبر هذا قتل عنه؟ يقول إذا تعدى صاحب السيارة إشارة المرور حمراء وما شاء وصادف أن صدم أحد فقتله، فهل يعتبر هذا عمدا وعدوانا؟ الجواب لا، ليس بعمد وعدوان، وإنما هو آثم لأنه ما أطاع أولي الأمر الذين وضعوا هذا النظام تأمينا لأرواح المؤمنين وأبدانهم وسياراتهم، وأنت تخترق وتجتازه أنت ظالم يا عبد الله آثم، فتب إلى الله واستغفره. وأما الذي قتلته فعليك ديته، وأنت إن استطعت أن تعتق رقبة فبها، عجزت عنها فصم شهرين متتابعين. هذا الذي يوجد ما فيه الطعام، إما عتق وإما صيام. نعم. يقول ما حكم من يخجد للزير وهو الطبل؟ ما حكم من يخجد للزير؟ من يكذب؟ من يسجد للزير؟ ما حكم من يسجد للزير؟ الزير عندنا الذي نجعل فيه التمر وإلا نحشو فيه. قال الطبل يسموه الزئر لأنه يزعر كالأسد. معقول؟ قال يسجد له. هذا مثل بعض الألعاب، الكفار لما يفق من اللعب يركع، هذه التحية، هذا كفر عندنا. اللي يسجد لغير الله أشرك بالله وكفر، عليه أن يتوب على الفور. الذي يسجد أو يركع لغير الله أشرك في عبادة الله سواه، فعليه التوبة العاجلة، وإن أصر ومات على ذلك فهو خالد في جهنم، لا يسجد لا للزير ولا للطبل ولا للحاكم ولا للملك. نعم. يقول يا شيخ، ما الفرق بين الألفاظ التالية: عذابا شديدا وعذابا عظيما وعذابا أليما وعذابا مهينا؟ هل هناك فرق؟ يقول ما الفرق بين العذاب الشديد، العذاب الأليم، العذاب العظيم، العذاب المهين؟ نعم، لولا وجود فروق ما ينوعها. تبهتم؟ أنت تعرف فلان ضرب فلان ضربا شديدا، ما قتله ما مزقه، وضربا عظيما هشمه وحطمه. عذاب مهين فيه إهانة، في عذاب لا إهانة فيه، يضربه يجلده كذا، لا يسب لا يشتم لا يعير، فيه إهانة؟ هذا ما فيه. فالذين يذوقون العذاب الذي فيه إهانة هم المتكبرون في الدنيا، يهينهم الله بنوع من العذاب لأنهم كانوا متكبرين. إذن فلكل يعني مجرم عذاب يتلاءم مع جريمته. هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه أثناء الصلاة؟ قالت العلماء: أولا تغميض العينين مكروه، ما ينبغي، أن الله قد نصب وجهه إليك ينظر إليك وأنت تغمض عينيك أمامه، عيب هذا. هل يستطيع أحدكم يفعل هذا مع إنسان؟ أنت مع شخص تسأله أو كذا وانت تغمض عينيك وانت تتكلم معه، يجوز هذا؟ إذن مع الله من باب أولى الأدب. قالوا: إلا إذا أمامه صور أشياء ألهته، خاف أن تصرفه عن الخشوع، في هذه الحال اغمض. فهمتم؟ للضرورة، خشية أن تفسد صلاته، أما بدون ضرورة لا، ينظر أمامه وهو بين يدي ربه والله قد نصب وجهه إليه، فلا يلتفت لا بقلب ولا بعين ولا برأس. الثار. قال ما حكم الثأر؟ أولا إذا كانت فوضى قبائل ما فيه إمام المسلمين ولا سلطان يجوز تثأر لكرامتك تقتل من قتل أباك، ولكن إذا كان إمام حكم لا، يرفع الموضوع إلى الإمام وهو الذي يقتل.